إنها الجنة دار المتقين ورحمة الله للعالمين كرامة من رب رحيم دار الخلود والبقاء ودار السعادة والنقاء هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني أعطوني قلوبكم يا أحباب الجنة عرضها السماوات والأرض وإذا تأملت أن عرضها السماوات والأرض فبالله عليك كيف يكون طول سورها وسور الجنة كما قال النبي لبنة من ذهب ولبنة من فضة كله مبني من الذهب والفضة فنسأل الله أن نكون من أهل الجنة وعندما تدخل إلى الجنة تنظر إلى هناك فإذا بحشيش أصفر يميل بحمرة حشيشها الزعفران وترابها المسك وتنظر إلى هناك فإذا بحجارة تلمع إنها الجواهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن حصباؤها الجواهر واللؤلؤ وعندما تدخل إلى هناك تنظر فإذا بنهر أبيض يمشي ما هذا فيقال لك هذا لبن ولكنه لم يخرج من ضرع بقرة ولا غنم وإنما الله عز وجل هو الذي خلقه وتنظر إلى هناك فإذا بنهر أزرق يمشي ما هذا فيقال لك هذا ماء غير آسن ولكنه لم ينزل من سماء ولم يخرج من بطن أرض وإنما الله عز وجل هو الذي خلقه وتنظر إلى هناك فإذا بنهر لونه عجيب ما هذا فيقال لك هذا عسل مصفى ما خرج من بطون النحل وإنما الله عز وجل هو الذي خلقه وتنظر إلى هناك فإذا بنهر عجيب وكله لذة للشاربين وهو الخمر فنسأل الله أن نكون من أهل الجنة أشجار على مد البصر وأرض جميلة وليس هناك شمس محرقة لأنه يسطع للجنة نور من عرش الرحمن فيكون للجنة نور مثل نور الفجر فنسأل الله أن نكون من أهل الجنة أما الأشجار مدح الله في أشجار الجنة فقال سدر مخضوض وطلح منضوض هاتين الشجرتين من شوك ومع ذلك يثني الله عليها في الجنة أما الفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة تأتي إليك ولا تذهب إليها وهي دانية موجودة طوال العام يقول الله سبحانه وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أما المنازل فبيتك في الجنة محفوظ كما قال النبي أن للمؤمن لؤلؤة مجوفة وبيتك يكون مرصع بالجواهر وتجري فيه الأنهار فنسأل الله أن نكون من أهل الجنة وعندما تدخل إلى الجنة تدخل على طول أبيك آدم أمرد أكحل جميل يقول النبي إن أهل الجنة يدخلون على مزحة آدم وعلى صورة يوسف وعلى قلب أيوب. جمعت الجمال والصبر والقوة، كل هذا لك في جنات رب العالمين. هذا ظاهرك، أما باطنك وعد الله فقال: ونزعنا ما في قلوبهم من غل. فتأتي جميل الظاهر جميل الباطن. أما النساء فنساء الدنيا خير من نساء الآخرة، ونساء الدنيا أجمل من الحور العين. لما وصفهن الله قال عنهن: كأنهن الياقوت والمرجان، صافيات طاهرات خيرات حسان. ولما وصف الله رقتهن قال عنهن: كأنهن بيض مكنون، رقتهن كرقة الغلاف الموجود بداخل البيضة. فنسأل الله أن نكون من أهل الجنة. وأما عمرك فتأتي وعمرك 33 عاما ولا يتغير. وأما النساء فتأتي وعمرها 21 عاما ولا يتغير. هذا هو مقامك عند الله، فمقامك عند الله عظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.